فأنزل ملائكة بذلك لا بشرا ما سمعنا بهذا الذي دعانا إليه نوح عليه السلام من التوحيد في آبائنا الأولين أي الأمم الماضية إن هو أي ما نوح إلا رجل به جنة أي حالة جنون فتربصوا به أي انتظروه حتى حين إلى زمن موته. قال نوح عليه السلام رب انصرني عليهم بما كذبوني أي بسبب تكذيبهم إياي بأن تهلكهم. قال تعالى مجيبا دعاءه فأوحينا إليه أن اصنع الفلك أي السفينة بأعيننا بمرأ منا وحفظنا ووحينا أي أمرنا فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار التنور للخباز بالماء وكان ذلك علامة لسيدنا نوح عليه السلام. فاسلك فيها أي ادخل في السفينة من كل زوجين أي ذكر وأنثى أي من كل أنواعهما اثنين ذكر وأنثى ومفعول ومن متعلقة بسلك. وفي القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهما فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملهما في السفينة. وفي قراءة كل بالتنوين فزوجين مفعول واثنين تأكيد له. وأهلك أي زوجته وأولاده إلا من سبق عليه القول منهم بالإهلاك وهو زوجته وولده كنعان بخلاف سام وحام ويافث فحملهم وزوجاتهم وزوجاتهم ثلاثة. وفي سورة هود ومن آمن وما آمن معه إلا قليل قيل كانوا ستة رجال ونساءهم وقيل جميع من كان في السفينة 78 نصفهم رجال ونصفهم نساء ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي كفروا بترك إهلاكهم إنهم مغرقون. فإذا استويت أي اعتدلت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أي الكافرين وإهلاكهم وقل عند نزولك من الفلك رب أنزلني منزلا بضم الميم وفتح الزاي مصدر أو اسم مكان وبفتح الميم وكسر الزاي منزلا مكان النزول مباركا ذلك الإنزال أو ذلك المكان وأنت خير المنزلين ما ذكر إن في ذلك المذكور من أمر نوح عليه السلام والسفينة وإهلاك الكفار لآيات أي دلالات على قدرة الله تعالى. وإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وإن كنا لمبتلين أي مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه ثم أنشأنا من بعدهم قرنا أي قوما آخرين هم عاد فأرسلنا فيهم رسولا منهم هو هود عليه السلام فأرسلنا فيهم رسولا منهم هودا أي بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون عقابه فتؤمنون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أي بالمصير إليها وأترفناهم أي نعمناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون والله لئن أطعتهم بشرا مثلكم فيه قسم وشر والجواب لأولهما وهو مغن عن جواب الثاني إنكم إذن أي إذن إن أطعتموه لخاسرون أي مغبونون أيعدكم أنكم إذا متم

فذرهم اترك كفار مكة في غمرتهم أي ضلالتهم حتى حين أي إلى حين موتهم أيحسبون أن ما نمدهم به نعطيهم من مال وبنين في الدنيا نسارع أي نعجل لهم في الخيرات لا بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم نسأل الله تعالى العفو والعافية إن الذين هم من خشية ربهم أي خوفهم منه مشفقون خائفون من عذابه والذين هم بآيات ربهم أي القرآن يؤمنون أي يصدقون والذين هم بربهم لا يشركون معه غيره والذين يؤتون يعطون ما آتوا أعطوا من الصدقة والأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا تقبل منهم أنهم يقدر قبله لا ملجأ إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أي في علم الله ولا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا ومن لم يستطع أن يصلي ومن لم يستطع أن يصوم فليأكل ولدينا أي عندنا كتاب ينطق بالحق بما عملته وهو بما عملته وهو اللوح المحفوظ تسطر فيه الأعمال وهم أي النفوس العاملة لا يظلمون شيئا منها فلا ينقص من ثواب أعمال الخيرات ولا يزاد في السيئات بل قلوبهم أي الكفار في غمرة جهالة من هذا القرآن ولهم أعمال من دون ذلك المذكور للمؤمنين هم لها عاملون فيعذبون عليها حتى ابتدائية إذا أخذنا مترفيهم أي أغنياءهم ورؤساءهم بالعذاب أي السيف يوم بدر إذا هم يجأرون يضجون ويقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون أي لا تمنعون قد كانت آياتي تتلى عليكم أي من القرآن تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون أي ترجعون القهقرة مستكبرين عن الإيمان به أي بالبيت أو الحرم بأنهم أهله في أمن بخلاف سائر الناس في مواطنهم سامرا حال أي جماعة تتحدثون في الليل حول البيت تهجرون من الثلاث هجرا تتركون القرآن ومن الرباعي أن تقولون غير الحق في النبي والقرآن قال تعالى أفلم يتدبروا أصله يتدبروا فأضغمت التاء في الدال فصارت دالا مشددة أفلم يتدبروا القول أي القرآن الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة الاستفهام فيه للتقرير بالحق من صدق النبي ومجيء الرسل للأمم الماضية ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة وأنه لا جنون به بل للانتقال جاءهم بالحق أي القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام وأكثرهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق أي القرآن أهواءهم بأن جاء بما يهونهم من الشريك والولد لله تعالى الله عن ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن أي خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم بل أتيناهم بذكرهم أي بالقرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم فهم عن ذكرهم معرضون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.